أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم المجموعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل وسلم على حجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا، حتى تسكنهم أرضك طوعا وتمتعهم فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام في البحث السابق إلى كيفية استخراج الفرائض، وقلنا في ذاك البحث ما هو المراد من الفريضة المأخوذة في عنوان البحث. ليس الفريضة بالمعنى الأول أو الثاني الذي ذكرناهما فيما سبق. قلنا بأن المسألة لها عدة صور، إما أن يكون هناك فرض واحد فقط وانتهينا وقلنا بأن الفريضة تساوي ذلك المخرج، وإما أن يكون عندنا أكثر من فرض فنأتي إذا كان أكثر من فرض، إما تكون الأنواع متحدة فحينئذ تكون القاعدة بأن الفريضة هي ماذا واحدة أحد المخارج، وإما أن تكون عندنا أنواع متعددة فهناك أقسام أربعة. القسم الأول المخارج المتحدة، فإذا كانت المخارج متحدة قلنا القاعدة أن الفريضة أحد المخارج. وصل بنا الكلام إلى هذا القسم الثاني، لو كان عندنا أكثر من فرض وعندنا أنواع مختلفة وهناك حالة تداخل بين المخارج. ما من التداخل؟ قلنا أن هناك جامع مشترك وهي الوظائف المشترك، والجامع المشترك كما قلنا هو أحدهما أحد العددين. مثال هذا القسم، مثال القسم الثاني هكذا. مثلا لو فرضنا بأنه شخص مات وهو أخوة ترك زوجة وأيضا ترك أخت من أبي، شخص توفى وترك زوجة وترك أخت من أبي فقط وفقط، فالزوجة كم ترك؟ قلنا بأن الزوجة تارة نفترض أنها مع الولد، تارة نفترض أنها بدون الولد. الزوجة بدون الولد ترك كم؟ النصيب الأعلى لها وهو أربع، مع الولد كم ترك؟ الثوم. فالزوج في هناك ورث بين لا يوجد ولد، فالمفروض ترك كم؟ ترك الربع. لو كان شخص عنده أخت واحدة من أبيه كم ترك؟ ترك النص. عندنا ما هو المخرج؟ عندنا المخرج. المخرجين عبارة عن كم؟ أربعة اثنين، صحيح؟ المخرجين هو عبارة عن أربعة واثنين. ما هو الحالة؟ ما هي النسبة بينهما كما قلنا؟ هل نسبة التباين أو نسبة التوافق بالمعنى الآخر أو التداخل؟ بينهما تداخل. ليش تداخل؟ بسرعة، أربعة عبارة عن اثنين في اثنين، واثنين عبارة عن اثنين في واحد. قلنا إذا عندك اثنين هو القاسم مش المشترك، والقاسم المشترك هو أحد العددين. طيب، فبينهما وش بينهما؟ تداخل. وإذا كان بينهما تداخل ما هي كيف نستخرج الفريضة؟ تقول قاعدة الفريضة تساوي أكبر المخارج. ما هو أكبر المخرجين؟ أربعة أو اثنين؟ أربعة. إذا نصيب الزوجة كم تصيب؟ نصيب الزوجة ربع فريضة، ويساوي ربع في أربعة فيستفهم واحد. نصيب الأخت من الأب نصف الفريق الفريضة تساوي نصف أربعة تركة اثنين. الآن ملاحظة، هنا تلاحظ ملاحظ كتبت هذا قلنا إذن لو فرضنا بأنه ما معنى هذا الكلام، لو فرضنا أن الفريضة 400 دينار جيد، إذن لو فرضنا أن التركة 400 دينار كم مقدار السهم؟ مقدار السهم الواحد كم يساوي؟ وش قاعدة مقدار السهم؟ التركة على الفريضة. الفريضة ويساوي كم تركة 400 دينار على الفريضة على 4 يساوي 100 دينار. إذا كم نصيب الزوجة تصير؟ نصيب الزوجة سهم واحد يعني كمئة دينار. نصيب الأخت من الأب سهمين يعني 200 دينار. هنا تتولد عندنا مشكلة في هذا المثال. نحن قلنا المفروض عندنا قاعدة تقول الفريضة النهائية تساوي المفروض عدد السهام. كم الفريضة المفروض عندنا فيه؟ أربعة. كم السهام؟ 2 زائد 1 سهم زائد 1 فعندك السهام كم تساوي؟ 3 وخيرات تساوي 4 صحيح. فإذا ماذا نقول؟ عدد الفريضة 4 عدد السهام 3 أيهما أكبر، فريضة أو السهام؟ فريضة أكبر من السهام. إذا كانت الفريضة أكبر من السهام فهذه الفريضة ليست نهائية. هذه الفريضة ليست نهائية، إنما تسمى فريضة ابتدائية. ليش؟ لأن الفريضة النهائية لا بد أن تساوي على السهام. فإذا كانت على السهام لا تساوي الفريضة فهي فريضة ليست نهائية. فماذا نفعل؟ هنا سيأتينا إن شاء الله على ذلك. ماذا نفعل لو كانت الفريضة أكثر من السهام؟ ما معنى أن الفريضة أكثر من السهام؟ يعني بأن التركة المشترى أكبر من الدينار. لاحظوا هنا كم مقدار التركة؟ 400 دينار صحيح؟ هذا الزوجة كم أخذت؟ 100. الأخت من الأب كم أخذت؟ 200. فقد كم؟ 100. فالتركة صارت أكبر يعني فريضة أكبر. عندما نقول بأن التركة فريضة أكبر يعني التركة أكبر، فهذه فقط باقي 100 وما لا يقبل 100. سيأتينا إن شاء الله على ذلك بحث يسمى العون والتحت والتعصيب. هذا تعصيب يسمى. إذا كانت السهام أكبر من الفريضة يسمى بحث التعصيب. سيأتينا إن شاء الله. طبعاً بحث. طبعاً نفعل هذا القانون الكوني اللي حضرناها تطلع مثلاً الفريضة ما لك فيها فريضة أقل والسهام أزيد. فأما لو كانت الفريضة أقل من السهام يسمى العون. هي واضح معنى هذا؟ هذه واضح. هذه ما معنى أن الفريضة أكبر يعني التركة تكون أكثر. التركة يعني أكثر. هذا معنى شغل، فهي باب الملاحظة. احنا اللي يهمنا الان نعرف هذه الفريضة. الان الفريضة هذه المشكلة ان الفريضة صارت اكبر من الزمان. هنا لابد ان نقوم بعملية تعديل للفريضة. سيأتينا ماذا نفعل في هذه حق الحالة. هذا رد هذا الباطل يرد على من؟ هل يرد على كليهما؟ او يرد على الزوج مثلا يرد على الزوجة؟ او يرد على الاخ من ابي؟ ماذا نفعل به؟ سيأتينا ان شاء الله. ما نحتاج ناخذ اكثر من ذلك. مسألة واضحة. لكي لدرس الرياضيات في طريقة ثانية اسحب من هذه الطرق كلها. الان في الرياضيات. احنا ما حدد كل القوانين له في كل عدد القوانين. ما عندنا كل القوانين. نستطيع ان نحلل اي مسألة رياضية محددة بطريقة انا شفتها تنتجها في خلال دراستنا. ماذا تفعل؟ عندك تفتح مثلا ميزان ربع ونص. توحد المقامات. توحد المقامات. طب اذا رحت انت تجمع بين كسرين كيف نوحد المقامات كما درست في الرياضيات؟ نعم تضرب هذا باثنين. فهذا صف اثنين ما تأثر فيه. فهذا يصير اربعة على اثنين. جيد؟ عندنا قاعدة إذا كانت هذا بطان هذا بطان نسميه المخرج صحيح؟ على الاتهام موصولة اللي بالضبط فهذا كنا مش هذا الزوجة زائد أخت من الأب ما هو الاتهام اللي بالضبط هذا الاتهام ما هو الاتهام للأخت سكين شو؟ سهم واحد سكين إذا ماذا عندنا؟ السم على المخرج زائد السم على المخرج ودائما المخرج متحد له لما يكون الفريضة دائما مفروض من خلال كل نقاط من خلال المفروض يعني حسب المصدر الرياضي يعني دائما المفروض تصير شيء دائما المفروض تجينا شيء لابد ان واحد المقامات فيها إذا وحدت المقامات هذا مخرج هذا مخرج المخرج إذا بتحكم نفس الطريقة اللي احنا استخرجناها بالقوانين في روح القانون بس ما لاحظ أن أكثر منه الآن إحنا نرجع نأثر من الطريقة نستنتج هذا الاستنتاج بعد ما توحد المقامات ننظر إلى بس الصورة الصورة هو الزمان هنا نلاحظ بعد ما مرحلتنا الطريقة كم تساوي منا أربعة صحيح كم الزمان واحد زائد اثنين كم ثلاثة فإذا أشفى بالإنسان طريقة الفكرة أعطيني طبعا كم كمان عشان نبين ثلثين وثلث وما حد الحفار في هذا ثلثين ثلثين لو احنا بنحط القوانين هذا الفرق هذا بس هذا المقام واحد هو واحد اذا هذا الفريضة هذا سهم مال القسم الاول هذا سهم مال القسم الثاني نرى بان الفريضة تساوي ثلاثة والسهام كم؟ اثنين زائد ثلاثة مثلا فريضة فريضة فريضة مثلا نصف زائد الباقي زي ما خد أول شيء كده نصف مع الباقي يعني راح يحصل جماعة ما يصير لكن هذا لو قلت لكم هذه القضية ما تعرف اصطلاحها لا تعرف وش المخرج وش القوانين لكن الكتب الإرفان اللي بتتواصل مثل العمل في الدولة حب هاي بس تلف ما تتطلب نص زائد الباقي عندنا نص زائد الباقي دائما التركة كم تفرض التركة؟ واحد صحيح التركة دائما تقول نص زائد فريضة نص زائد فريضة دائما نص التركة دائما التركة نفرضها كم واحد ما يصير الثلث ثلث يكون أدى من واحد يعني 100% تقريبا واحد صحيح. إذا الباقي كم من واحد هذا الصيف؟ نص. إذا الفريضة كم تساوي؟ أكو واحدة مقامات عندك نص و نص الفريضة كم تساوي؟ اثنين. هذا الأول يأخذ واحد الثاني يأخذ واحد والأسهم تساوي هكذا. هاي الثاني جينا مثاله لو فرضنا بأن شخص توفى وترك زوجة ترك مالها الزوجة وترك أيضا كلالة لأم منفردة وترك أيضا كلالة شخص توفى وترك زوجة وكلالة لأم منفردة. ما معنى كلالة لأم منفردة؟ يعني الأخت من طرف الأم واحدة منفردة. خب كم ترك الزوجة مع فرض على من؟ مع فرض على الولد نصيب الأعلى. فده ما نحفظ الزوجة لها نصيبة نصيب على نصيب الأعلى. نصيب الأعلى مع فرض ولا مع فرض على الولد اللي هو الرب. شوف لحد لو واحد يتحدث عن هذا حبيبي ما ناخذ هذا استغفر الله. üzerinde çok ışık var gibi. Şu hayatta her nasıl sonra ve hayatta hem. Hem ما هو المراد من الوفق؟ الوفق هو عبارة عن كيف تستخرج الوفق؟ هذا كيف تستخرج الوفق؟ الوفق عبارة عن العدد الوفق هو عبارة عن العدد على القاسم المشترك. كيف يعني؟ خلنا نأخذ. إذا الفريضة هي أحد المخرجين. الفريضة تساوي. في طريقتين. أحد المخرجين. اختار أحد المخرجين. إما أربعة وإما ستة. حين نأخذ أربعة. حين نأخذ مثل اثنين. مفروض يطلع نتيجة واحدة. لأن الفريضة هي أحد المخرجين. تبقى فلو اخترنا الأربعة، أي طريقة عبارة عن أحد المخرجين أربعة، في وفق الآخر، ما هو وفق الآخر؟ العدد الآخر؟ ستة على ستة عدد، ما هو القاسم المشترك بين أربعة وستة جبنا؟ اثنين، ستة على اثنين. تساوي أربعة في ستة على اثنين كيف تساوي؟ ثلاثة تساوي؟ 12. هاي لو اخترنا الأربعة، لو اخترنا ستة، نقول عبارة عن أحد المخرجين له ستة. وضربها اثنين. العدد الآخر اللي هو أربعة. على القاسم المشترك اللي هو اثنين. يساوي ستة في أربعة على اثنين. اثنين ويساوي. إذا كان هناك شخص على أقل بالفرق فلا يكون تفسير صحيح مثل تحول التفسير. يعني مثلا هذا منه يا اخي الباقي بس ساعات يصير ساعات مثلا يعني ناس امثله قد يكون هذا وهذا وشيء ثالث لو لاحظ مدلين بس بروح الزايد فما توصلها تحت الباقي. يعني هاي يصير لهم مثلا بحث هنا بحث هنا اجتماع لأسهم فعلك نبحث هناك بالضبط هل يكون بالزايد هاي بعد ما توصل ما بيجي تأتيك مزايد لا بد من طريقتنا القديمة، طريقتنا الأولية يعني اللي بدون حقيقة باطل رياضية. طريقة أخرى عندنا عود وعندنا سورس وعندنا واشباك وعشان طريقتنا القديمة لازم نطلع هذا الكلام عشان نروح مقام. فكيف تحب طريقتنا القديمة؟ لازم نشوف الباقي كان كيف طلع الباقي؟ الطريقة عبارة عن كذا كان الاسم المفروض واحد. صحيح. فعندنا المفروض الأسهم عبارة عن واحد. إذا عندك روح يعني صار عندك روح يعني مفروض هذا بقول. الأسهم إذا شلنا من روح زائد سوس كم يبقى؟ صحيح. الطريقة واحد ناقص روح زائد سوس كم تساوي؟ كيف تروح المقام وتضرب هذا في صرف 12 مفروض تضرب في 2 تضرب في 2 هذا في 3 هذا في 3 هل تضرب كذا شوية فعلا وبصير 12 صحيح لأن أربعة ثلاثة 12 صرف 2 12 واحد في 3 زائد واحد في 2 لاحظوا بعدين أقول لكم إذا السير عشان ما عندكم الحين مفروض الفرد كم صح لنا 12 في فرد 12 صح عشان المقام الأول كم هذا اللي يروح روح كم مرة صار كم صار ثلاثة هذا طلع لنا ثلاثة اللي آخر سوت كم صار اثنين صار اثنين يعني خب المهم الحين الواحد ناقص هذا ده اثنين خمسة على واحد ناقص خمسة على 12 واحد عبارة عن كم كأنه 12 على 12 ناقص خمسة على 12 ويساوي 7 فهذا ياخذ 7 على 12 وذا 3 على 12 هذا 2 على 12 أي 12 أي واحد واحد عبارة عن 10 على 12 الواحد كان 12 على 12 عشان واحد المقامات في القوانين الطرح الكبدور مثل واحد ناقص كسر ما يصير لازم نخلي على كسرين هيكلنا واحد على واحد. ياي كم تضرب هذا في 12 هذا في 12 خب طبعا نفس الشيء نفس النتيجة نفس النتيجة على التوحيدة هذا القسم الثالث القسم الرابع. يعني كل الفكرة في كل هذه الأفعال كيف نحل المقامات؟ فالمفروض عشان تحسب الطريقة أول أسماء لابد أن توحد المقامات أول شيء، إذا وحدت المقامات من الاتحاد تكتشف وتكتشف الطريقة اللي هو الطريقة عبارة عن هذا البسط المقام الواحد. المقام الواحد هو الطريقة، هي البسط كلها في الواحد. واضح؟ هي الفكرة واضحة. وقع لنا الصورة الأخيرة. في القسم الرابع بينهم ماذا؟ تضاهم يبقى على تقول بأن الفريضة عبارة عن أحد المخرجين أو المخرج الأول والمخرج الثاني أحد المخرجين ما فيش فرنسا الشيء المخرج الأول في المخرج هذه هي الطريقة. مثال. لو فرضنا أن كتلة صغيرة. tar affermatri io da un po' sento il tutto da una إذا فرضنا بأن عندنا زوج زوجة توفت وترك الزوج وترك الزوج زائد وكلالة أم متعد متعددة الزوج مع فرض عدم الولد كم يرد النفس كلالة أم متعددة كم ترد كم المخرج عندنا؟ مخرجين اثنين وثلاثة ما بين ما دول ما هي نسبة بينهما؟ تبارك واضح كيف نحسب الفريضة؟ حاصل ضربهم المخرج الأول في المخرج الثاني إذا فرضا تساوي 6 نصيب الزوج نصيب الزوج عبارة عن كم نصف 6 ثلاثة أسهم ونصيب كلالة الأم المتعددة ثلث 6 عبارة عن كم 6 أسهم 2 صحيح لاحظ هي أنا مشكلة صغيرة. أيه على الأسهم صار فريضة؟ لا. على الأسهم صار قبل فريضة. عدد الأسهم الفريضة عندك كم تساوي؟ فريضة عبارة عن 6. عدد الأسهم 3 و 2 5 الفريضة أكبر. إذا ما يكون فريضة ما يحتاج علاج. نحن نشوف كيف نحل فريضة فريضة. بطريقتنا عندك نص وثلث واحد المقامات كيف توحدها؟ تضرب ثلاثة مع اثنين تضرب في ثلاثة تضرب في ثلاثة تضرب في اثنين ستة ثلاثة زائد ستة اثنين إذا كان يحط ثلاثة خمسة على ستة هذا شرط اثنين يعني احتاج بس بطريقة واحدة هذا ثلاثة الأول ثاني حط واحد نوت من بيوم بنشوف المثل يعرف كأن النص ثلاثة ما يساوي واحد صحيح لا فقط عن شوية قطعة بالطبع خير من أنت تشوف المسألة نص ثلاثة نص ثلاثة الوصف يساوي واحد ما يساوي واحد فقطعا هذه النتيجة تطلع لنا بتكون أقل فريضة لو تطلع أكبر قصة المشكلة عندنا طيب هذا تمام الكلام في هذا القسم نطبق هنا العبارة هذا له خاتمة في حساب الفرائض خاتمة في حساب الفرائض قال المصنف وفرحت خاتمة في حساب الفرائض قال المصنف خاتمة في حساب الفرائض، وهي تشتمل على مقاصد، وهي يعني هذه الخاتمة تشتمل على مقاصد. المقصد الأول في مخارج الفروض الستة، ما هو المراد من الفروض هنا؟ ستة، يعني السهام الستة، فالفريضة بالمعنى الأول الذي أخذناها. نعم، في مخارج الفروض الستة وطريقة الحساب. قال ونعني بالمخرج، ما هو المراد من المخرج؟ قال أقل عدد يخرج منه ذلك الجزء، ذلك الكز، ذلك السهم صحيحا. وشرحناه مفصلا في الشرح، قلنا أن عندنا تعريفين للمخرج، وهذا تعريف البهائي. طيب، بهائي ثلاث تعرف خذه البهائي، يعني ما تقدم تأخر، بس هذا البهائي ذكره في كتاب الرياضيات، يعني على البهائي متحقق عن متأخر عن المحقق. هذا التعريف أخذه البهائي صحيح. يقول أقل عدد يخرج منه ذلك الجزء صحيحا، فهي إذن يعني المخرج خمسة. إذن المخارج خمسة، لماذا خمسة المخارج؟ لأن عدد الأسهم ستة، وقلنا بأن المخارج خمسة لأن الثلثين والثلث يشتركان في الخمسة. فهي إذن، قال فهي يعني المخارج إذن خمسة. كيف؟ قال النصف، شوف تعبير عبرون هكذا في الكتب، النصف من اثنين. يعني ما معنى عبارة نصف اثنين؟ يعني السهم الذي هو نصف مخرجه الاثنين، فيعبط النصف من الاثنين. التعبير النصف من الاثنين، يعني النصف الذي هو السهم مخرجه الاثنين، فيخرج من النصف الاثنين. من يعني يخرج؟ يخرج من النصف الاثنين، فيقولين، فيقول النصف يخرج منه اثنين. عرفتوا ايش معنى العبارة؟ اذا النصف من الاثنين، النصف يخرج منه اثنين، فشنو يخرج منه لانه المخرج؟ فيقال المخرج من النصف اثنين. والربع كم؟ من الاربعة، يعني السهم الذي هو الربع مخرجه كم؟ اربعة، اللي هو المقام. والثمن ثمانية، يعني الثمن يخرج منه ثمانية. والثلث والثلثان يخرج منهما منهما ثلاثة. والثلث والثلثان يخرج منهما ثلاثة. والثلث من ستة، يعني الثلث يخرج منه ستة. فعدد الأسهم ستة وعدد المخارج خمسة. الآن يقول وكل فريضة حصل فيها نصفان، يعني نصف ونصف. تابعوا وياها الآن، بيحسب الآن دخلت بحث جديد، كيفية استخراج الفريضة بدون سابق إنذار. كيفية استخراج الفريضة؟ قال وكل فريضة، ما معنى فريضة هنا؟ على مسألة، مسألة إرثية، يقول فريضة بمعنى ثاني. وكل فريضة يعني كل مسألة إرثية حصل فيها نصفان، يعني نصف زائد نصف، مسألة يعني نصف زائد نصف، أو مسألة نصف زائد ما بقي، يعني زائد باقي، أو نصف وما بقي، يعني نصف زائد باقي، يعني أحدهما يرث بالفرض وهو النصف، والآخر يرث بالقرابة. فكم المخرج في كلا الحالتين؟ اثنين. ليش؟ لأنه في النصف والنصف، بين المخرجين ماذا قلنا؟ بين المخرجين تساوي، فهذا النصف والنصف يدخل في أي حسب الصور التي ذكرناها في المسائل، أكثر من فرض من نوع واحد، فالفريضة تساوي ذلك المخرج. واضح؟ تشوف دقت مقدمات كلها مطوية. إذا نصف ونصف عبارة عن ماذا؟ نصف ونصف عبارة عن مسألة فيها أكثر من فرض، أن نصف ونصف ويكون الأكثر من نوع واحد، فالقانون بأن الفريضة تساوي ذلك مخرج. إذا كان فريضة وباقي، هذه مسألة فيها فرض واحد فقط، فالفريضة تساوي ذلك مخرج. يعني إذا هذا دائما اثنين. وكل فريضة حصل منها فيها نصفان أو نصف وما بقي فهي من اثنين. يقول وإن اشتملت على ربع ونصف، يعني مسألة اشتملت على ربع ونصف، اللي أخذناها اليوم. خب ربع زائد نصف. هذه مسألة فيها فرضين من نوعين مختلفين. المخرج أربعة واثنين. بينهما تداخل. فما هي القاعدة أكبر المخارج؟ فيقول وإن اشتملت على ربع ونصف من أربعة. فقش يقول فهي من أربعة. أو ربع ونصف. وش يكون انتم؟ هذا من تكرار اللي. أنا كنت في التحضير أقول ربع ونصف أو ربع ونصف حق وإن تكرار. نسخة فيها فيها تكرار. زين وإن اشتملت على ربع ونصف أو انتم ماذا عندكم؟ أو ربع ونصف. عندي ربع ونصف. أو ربع وما بقي يعني ربع زائد الباقي. ففي كلا الحالتين كم تكون التركة الفريضة؟ أربعة. يعني وإن اشتملت على ثمن ونصف. ثمن ونصف. هذا مسألة فيها فرضين من نوعين مختلفين. مخرج فمان يكون بينهما واش؟ تداخل. أكبر المخارج؟ ثمانية. يقول وإن اشتملت على ثمن ونصف أو ثمن وما بقي فهي من؟ ثمانية. احنا بغض النظر يمكن او ما يمكن. يأتينا ان شاء الله بعد مسألة بحث يأتينا من جميع الصور. بحث اجتماعي لأسهم. نذكر لكم اي والذي يمكن الاشتراك اي والذي لا يمكن الاشتراك. بحث مفصل يأتي. الاشياء الممكنة. نعم. سيأتي هو تقدم منهم. لكن ما بينهم يمكن او ما يمكن بعد من اجل اللي بعد ذلك. يقول وإذا اشتملت على ثلث وثلثين. ثلث وثلثين كم تكون فريضة؟ ثلاث. ثلث وثلثين مسألة فيها فرضين. المخارج متحدة. ثلاث. وإذا اشتملت على ثلث وثلثين أو ثلث وما بقي أو ثلثين وما بقي فهي من؟ ثلاثة. وإذا اشتملت على ثلث وثلث. ثلث وثلث بين ستة وثلاثة ماذا؟ تداخل في كم؟ ثلاثة. فما هي القاعدة أكبر؟ مخارج ستة. وإن اشتملت على ثلث وثلث أو ثلث وثلثين نفس الشيء. ثلث وثلثين ستة وثلاثة. صحيح؟ أو ثلث وما بقي فمن؟ ست؟ ستة. يقول والنصف مع الثلث. هي آخر شيء اليوم. نصف مع ثلث. بين اثنين وثلاثة ما تباين. فاثنين في ثلاثة. ثلاثة. ستة ليس الفريضة. والنصف مع الثلث أو الثلثين والثلث. ثلثين والثلث كم يصير؟ ثلاثة وستة. بينهما ثلاثة فقط الأكبر وستة. ستة. نعم. يقول التفت العبارة والنصف مع الثلث أو الثلثين والثلث أو مع أحدهما. وشخص بقى أو مع أحدهما يعني هنا الثلثين والثلث أو الثلثين مع النصف أو الثلثين أو الثلثين مع الثلث. شفت عبارة؟ يقول والنصف مع الثلث. والنصف مع الثلث. أو الثلثين والثلث. أو الثلثين مع الثلث. الثلثين هذه أو معطوفة على الثلث. أو الثلثين مع أحدهما ياه النصف والثلث. يعني الثلثين مع النصف والثلثين مع الثلث. مع الثلث أو الثلثين هذا معطوف على الثلث. نعم نعم شوف هذا القرار. والنصف مع الثلث. أنا شبه. والنصف مع الثلث أو الثلثين والثلث أو ماذا يعني الثلثين مع حالنا مع الثلثين أو الثلث. يعني الثلثين مع النصف. وإذن أنا هذه أو معطوف على النصف. لحظة شوي. على الثلث. لحظة. لحظة. لا تسرق. والنصف مع الثلث. أو الثلثين والثلث أو مع أحدهما أي مع أحدهما يعني الثلثين الثلثين مع النصف والثلثين مع الثلث. المفروض الثلثين مع النصف والثلثين مع الثلث. نعم الثلثين مع النصف والثلثين مع الثلث. لا أشرح المؤثر بعدين. هذا الآن فيها إشكال عبارة. خب أو مع أحدهما يعني النصف مع الثلث أو الثلثين والثلث أو الثلثين زين مع النصف او الثلث مع النصف، لانهم ستة. او الثلث مع النصف. لكن ظاهر العبارة، لكن ظاهر العبارة ظاهر العبارة بان الثلثين مع النصف. او المفروض انه الثلثين والثلث او مع احد، يعني الثلثين المفروض نفترض الثلثين مع النصف او مع الثلث. هذه اول اولية معصوبة على وجه، هذا النصف مع الثلث او الثلثين والثلث معصوب على النصف المفروض، مو على الثلث مو على النصف. شوفوا نعطي هو في هو في اكثر في اكثر من احتمال في الحواشي. في هذه العبارة في اكثر من احتمال. خب الاحتمال شو مثلا هنا في الحاشية التي اسفل يقول او الثلثين والثلث او مع احدهما. خلنا نشوف الاستمارات في العبارة. انا اصدر يعني رأيت في الحواشي في اكثر من احتمال. هو في مشكلة في العبارة من جهة اخرى الان ستأتي. شوفوا عندنا النصف مع الثلث او الثلثين والثلث. النص مع الثلث هذا واضح صحيح. شوفوا دي مفروض يقولون مع نقول الثلثين والثلث مو مع فمفروض النص مع الثلث او النص مع الثلثين. يعني النص مع الثلثين والثلث والنص مع الثلث والثلث انه الثلث مع الثلثين مع النصف. النصف مع الثلث او الثلثين والثلث مع احدهما. لا الثلثين والثلث مع النصف مع احدهما. لا العباره الثانيه مو ثابته. يعني النصف مع الثلثين والثلث. خب اتركوا هالعباره تعملوا فيها. لكن فيها اشكال ثاني. لا اشكال الثلثين مع النصف. شوف ظاهر العبارة الثلثين أو ظاهر العبارة النصف مع الثلث أو الثلثين والثلث أو مع أحدهما. هذا أو مع أحدهما ماذا مع أحدهما؟ احنا عندنا وش عندنا كتب في احد الفروض مو له فرض من المصنف فهمتين معك شوف نص مع الثلث ما في اشكال نصف مع ثلثين وثلث هذا شوف نص مع ثلثين وثلث او نص مع حديقة مع ثلثين مثلا هذا لا يمكن ان تكون نصف على التفتيش ما يمكن ان تجتمع نص مع ثلثين اصلا ما يمكن ان تجتمع ما يمكن ان تجتمع نص مع ثلثين فهذا المثال فقط فرضي فقط فرضيات مع ان لو كان في مطعم الحرب يجب ان نطلع اكثر من فروض كثيره وظهر المصنف في هذه المسائل انهم في مقام بيان الصور الممكن والا لما كان الصور يقول لنا هكذا يقول لنا النصف مع الربع وما بقي جيد النصف مع الثلث لا تجتمع من اين تجتمع المصنف نفسه في مطلب سابق في مصنف نفسه في مطلب سابق تفت الراجع ترجع للعباره ترجع لما صاير هلا اخذنا اول مره لا مو اول مره 314 شو وين في مقادير اتهام اجتماعيها سبق شرحناها في مقادير اتهام اجتماعيها مقدمة الرابعة رجعت ترجعوا ليه أنا بقرأ لكم عبارة يقول فالنصف يقول المقدمة الرابعة في مقادير اتهام اجتماعيها احنا أخذنا مقادير اجتماعيها لحين صحيح قال رجعنا اجتماعيها يقول وهذه الفروض منها ما يصح أن تجتمع ومنها ما يمتنع فالنصف يجتمع مع مثله مع النصف ومع الربع ومع الثوم ولا يجتمع النصف مع الثلثين النصف أنا هذا غير ما يمكن سيأتي أنه ليش ما يمكن يأتينا النصف لا يجتمع مع الثلثين مع أنه هنا ذكر لنا مثال فهذا مثال فقط مثال فرضي إثباته مو صحيح في شيء في العبارة قبل ما ننتهي واضح العبارة شيخ حسن واضح أنا أفكر في أشياء في العبارة كان فيها مشكلة يعني النصف مع الثلث أو النصف مع الثلثين والثلث أو النصف مع حي مع الثلثين فقط أو الثلث فقط فمن ستة يقول ولو كان مقام ولو كان بدل النصف ربع يعني ماذا شيل النصف والنصف مع الثلث بدلها كان ربع يعني الربع مع الثلث والربع مع الثلثين والثلث يا جماعة يقول ولو كان بدل النصف ربع شيل النصف ربع فاقرا العباره مره ثانيه صار ربع مع الثلث او ربع مع ثلثين وثلث او ربع مع فقط الثلثين او ربع مع الثلث كم تكون من كم 12 اولا كم عندنا ربع مع الثلث روب مع الثلث حتى طريقتنا سريعة نوحد المقامات كان في الدفع في المقامات 4 3 تضرب هذه كان في 3 هذه في 3 هذه في 4 وهذه في 4 12 3 زائد 12 حتى طريقتنا سريعة عندنا المخرج 4 3 بينهما تمام تباين اذا فايز تساوي كم الاول في الثاني صحيح هذه اربعه مع كم هذه الربع مع الثلث الربع مع الثلثين والثلث ربع والثلثين والثلث الربع الاول توحد المقامات من كم مفروض ثلاثه هكذا طريقه المخارج خلنا اربعه ثلاثة وستة في طريقة المخارج تخدم سوية الروحة سوية الثالث تخد أربعة وثلاثة الروحة كم أربعة وثلاثة فيه أربعة وثلاثة كم مخرج ماذا ناش صحيح جيدة حسبنا أربعة وثلاثة دفعنا ناش بسبب ناش مع ستة كم بسبب بينهم وانش مع ستة ثلاثة ثلاثة تأخذ الأكبر أكبر كم ناش هذا كان هذا إذا كان الربع مع الثلثين والثلث الربع مع احدهما الربع مع الثلثين فقط الربع مع الثلثين نفس الشيء نفس الربع مع الثلث الربع مع الثلثين أربعة وثلاثة مخرجين بينهم تباني أربعة في ثلاثة يساوي 12 الربع مع الثلث ربع مع ثلث. خب أربعة وستة بينهما ماذا؟ حساب طريقتنا بينهما توافق بالمعنى أخر. كيف القاعدة أحد المخرجين بوفق آخر كم ستة؟ ستة كم الوفق بينهما؟ كم القاسم المشترك بين أربعة ستة؟ اثنين. ستة ستة على اثنين ثلاثة أربعة في ثلاثة. يقول ولو كان بدل النصف ربع كانت الفريضة من اثنى عشر ولو كان بدله ثم بعد حلها لو كان بدل النصف ثم يعني كذا يعني ثمن مع ثلث وثمن مع ثلثين وثلث وثمن حنا اخر هذه اخر شيء ثمن مع ثلثين صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.